قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. هون ملانغو وكواعوذي وبمواعيذ إمام ونواكي. هون ملانغو وكسنيوة وإمام وبمواعيذ ونواكي وتعليمهن نكوفنديش واو صاو يكويف كنية تبوفين. أكسيما حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم نشهدية كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، هو راويه دي لتردد أبي تتزيك نين أشهد اللفظ لابن عباس أو اللفظ لعطاء، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كممتوم صلى الله عليه وسلم وسلم خرج لتوك أمتوم صلى الله عليه وسلم ومعه بلال. ما هل يكوى بمجناية بلال إيبو كوينو فالكباد ينسخ هايبو كما نفسي كذال الكشميهيني وسقطت الواو للباقين واو لغو هايبو. فظن أنه لم يسمع يسمو هيفو مسفوتي بي يسمو لم يسمع بي يسمو لم يسمع هكو سكيزيش هكو سكيوا لم يسمع النساء أو لم يسمع النساء أم لم يسمع أو لم يسمع النساء لم يسمع النساء هوا كسكية ونواك نسوما يبقى وسببه يومبالي أكثاني كما ونواك وكسكية فوعظهن أكواب موعظ واو أكواعيذ واو وأمرهن بالصدق أكوامرش واو صداكا. فجعلت المرأة تلقي القرطة أكاو منامك أنا توبا القرطة قرطني كيبولي كنجينا نجي تيتوال كيبولي هرين هرين نيب إلى فاليوم السكيون هيرين ما يعلق في شحمة الأذن في بولي في اللي فعناك كي يمتون أتوا في بولي فيك أتيه كوني كابو لصدق أو كتك كتابات صدق. والخاتم نبيت فهو بيت زاكي زهاب أنجيزة كوني أو بيت زفيدة أنا أتوا صدق سوها ميسي نهيلا أو ميسي نهيك ميسي نهيك بيسا سينة سينة ديناري سينة ديرهم لكني أنا أتوا في بولي فيك كما نمكوف وفوا أويك أبالي. وبلال يأخذ من في طرف ثوبه نهل يكوى بلال أنا شكوى كتوكني انت ينقو ياكي amekunjua nguo watu wanaweka anachukua. Waqala Ismailu, na amesema Ismail. Waqala Ismailu, na amesema Ismail. Ismail bin man, ha? وقال إسماعيل بن علية عن أيوب بن عطاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عطاء رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم كبتيكو إسماعيل وتوكو أيوب وتوكو عطاء اللي يسمى أشهد ني بن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم محل شاهد كما صلى الله عليه وسلم اللي وتبية ونومه kisha alipoona kwamba wanawake hawakusikia akahisi kama vile ya kusikika, akaenda upande ule wa wanawake akawa anawapa mawaidha, anawasemesha, akawaamrisha watu sadaqa, kwa sababu nyinyi wanawake wengi wenu katika watu watakokuwa katika moto. Akaulizwa kwa nini, hadithi inafahamika. Alhasil wakaambiwa watu sadaqa, wale wakatoa sadaqa, lakini mahali shahidi fawaadhahu, akawaidhi wao. Naam, babu alhirs. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب الحرص على الحديث. هون ملانغو وكوبوبيا أو كوبابيا جوي حديثي، kama mtu anapupa juu ya kuhifadhi na kuzipokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tarjama hii inaonyesha wazi kabisa kwamba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kana min ahrasi nnasi ala hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walihadha rawa alahadith kathira an rasul sallallahu alaihi wasallam ma ta'akhur islami. Abu Huraira alikuwa na hirsi na pupa kubwa ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa sababu hii ndio akawa Abu Huraira amepokea hadithi nyingi pamoja na kuchelewa kusilimu kwake. Lakini pia alikuwa akimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili jambo mtu anaweza kuona inawezekana vipi? Mbona hadithi za Abu Bakari kidogo, na Abu Bakari alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu wako Makka kabla ya Uislamu. Kabla ya Uislamu Abu Bakari ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, tuache mambo huko nyuma. Baada ya bi'tha, mtu wa kwanza mtu mzima mwenye akili timamu baligh alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanamume alikuwa ni Abu Bakari. Alipoambiwa tu akakubali. Na wengi katika masahaba wale wa karibu walipitia kusilimu kwao kwa Abu Bakari. Yeye ndio aliwafuata akawalingania kina Uthman, kina Abdurrahman bin Auf na wengineo. Yeye ndiye aliyolingania. Kwa hiyo Mtume sala salama akitoka akiingia akienda huku safari za huku yuko na Abu Bakar, kisha baadaye Umar, hivyo hivyo mpaka walipokuwa Madina, bali akawa ni mtu wake wa karibu na mkwewe Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lakini ukitazama hadithi zake katika vitabu vya hadithi si nyingi. Hadithi za Abu Huraira, Abu Huraira amekuja mwaka wa 7 hijiria wa mwaka wa vita vya Khaybar. Kwa hiyo amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka takriban mitatu. Hadithi zake nyingi sana, mtu anaweza kupata utata. Sasa huo ni mfano tumemtolea Abu Bakar. Kuna masahaba wengineo wengi tu ambao walitangulia, kina Umar ibn al-Khattab, kina Ali ibn Abi Talib, kina Uthman, kina Zubair na wengineo. Jawabu lake ni rahisi sana, jawabu lake ni rahisi. Na miongoni majawabu ya haraka haraka, kwanza katika maisha tu hapa tunapoishi kwa kawaida, si watu wote, hata kama mtu wa zamani sana, kwamba eti ni wa zamani kwenye markazi hii, basi katakuwa kahifadhi hadithi nyingi au ajue mambo mengi. Hayo mambo mengi kama hukuyapatiliza huwezi kuyajua, lakini mwenzako akaja kwa muda mfupi akayapatiliza akayajua. Ile jambo ni kikawaida, ndivyo ilivyo. Haya, watu wengine wakawa wapigia labda suluhisho na Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani, na hifadhi zao watu zinatofautiana, yule ana hifadhi kawi, huyu hapana kidogo, huyu kadha, hali ziko tofauti za watu. Katika vitu Allah alivyompa Abu Huraira, alimpa quwwatul hifdhi, hifdhi yake ilikuwa ni kawi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua kama Allah tabaraka wa taala amfungulie katika hifdhi yake, na aliyemwambia atandike kishali ikawa chota mdiminia Abu Huraira, dua au barafa mdiminia kwenye kichwa chake. Kwa hiyo akawa amepewa jambo hilo. Alafu mwenyewe akaamua, hasa jambo langu mimi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, yani ndio jambo langu hilo. Wewe hapo uamue kwamba mimi nahifadhi hadithi hii, sijui alfia, sijui sarfa, sijui vitu gani, mimi hadithi tu. Haiwezekani. Alafu ndani ya miaka mitatu hautaweza kulingana sawa na mtu ambaye amejishughulisha na mambo mengine ndani ya miaka sita, miaka saba, kumi na mingineyo, ikiwa tena ukichanganya na hili pamoja na hifdhi. Alafu Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, tangu aliposilimu ikawa anamlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wengine wanakuwepo, mara hawapo, wanaangalia mambo mengine, yeye hana cha kumshughulisha zaidi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vilimsababishia kuwa na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia watu wakisema hivyo haimaanishi kwamba yeye ndo ana hadithi nyingi kuliko watu wote, bali yeye kasimulia, imepokewa kutoka kwake hadithi nyingi zaidi, kwa sababu yeye aliishi akahitajika katika kusimulia hadithi. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, hadithi yeye hakusimulia hadithi nyingi, kwa sababu wakati alipofariki Abu Bakar wali takriban watu wote waliokuwa pale walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawakuhitajia wasita, yale mambo ya kutekeleza ibada zao tayari wako nayo, watu hawajawahitajia. Yani mweza mkakama tulabu ilmu peke yenu, mkawa pale mlipo, watu wengine hawahitaji nyinyi, mapiana faida wenyewe kwa wenyewe tu. Kwa hiyo kusimuliwa hadithi kwa watu nje ikawa si sana. Lakini baada ya miaka 20, miaka 30 baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali miaka 40, kizazi kimekuja kingine kabisa, kinahitajia waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wawasimulie. Jamani, nyinyi miaka ile, miaka 40 iliyopita, miaka ile nyinyi mlikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu tuambie ilikuwaje, anasimulia. Lakini hali kama hizo hazikuwepo kwa kina Abu Bakar. Watu wote takriban walikuwa ni katika kizazi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kile kizazi kilichokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira amefariki mwaka 57 58, kwa sababu yeye ndiye alimsalia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha mwaka 58. Kwa hiyo yeye amefariki mwaka 58. Miaka 58, mwaka 58 ni miaka 40 karibu na saba baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kizazi kilichopatikana hapo ni kizazi kipya kimeingia katikati, kilihitaji maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikawa katika watu waliohifadhi sana, wakati wa Abubakari hayupo, Umar hayupo, kina Uthmani tayari washatangulia, wengi katika masahaba hawapo wale wakubwa. Kwa hiyo walikuwa wanahitajika ni kina Ibn Abbas, kina Abu Huraira, kina Abdullah ibn Umar, ndio wazee sasa kwa wakati huo. Ndio maana ukaona hadithi nyingi zimepokewa kupitia watu hawa: Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Umar, kina Aisha radhiallahu ta'ala anha, kina Anas bin Malik radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ukiongezea dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hirsi yake ya kuhifadhi hadithi na kurefuka muda baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa ila zikitajwa hadithi zenyewe pia si kwamba ni mamilioni ya hadithi, la. Haya, sasa anasema hapa: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال ابو محمد التميمي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله الينبي وأمتم والله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس أنا لوليزه نناني أليم مزيلك تكواتو فما نناني أنا استهيك زيلك تكواتو بشفاعتك نوم بزواك يوم القيامة سيك القيامة نناني كتكواتو أنا استهيك زيلك وبتوم بزواك صلى الله عليه وسلم سيك القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسم أمتم صلى الله عليه وسلم قال لي قبل أكم ذيب أبو هريرة أكم أنبي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقد ظننت يا أبا هريرة كهكيك نما يقيني ظن يقيني زيه لقد ظننت يا أبا هريرة كهكيك نما يقيني إيه أبو هريرة صار ألا يسألني عن هذا الحديث كنا تفوت سكسكي رجل كسيمة وسماجي غنو سيب يا علمت ونصب يا بيلي بتقول الا يسال الدنيا بتقول ضللت ولا لم يكن نصب ساو ضل هي القوه سمعني والقوه فكري الفكري سي يقين على سبب سبب اللي ظل هو بلا هو يقين بل استقوه بلا علمت لظن تهمة اللي سمع لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم لكن ظن يكمل ما أنا يعلم تتعدد المفعول وغيره لعلم عرفان وظن توبه ظن الي اشك يعني انا اقول مفعول وكيف المولى استاذ اسامه ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول او اول منك للذان لليقين يا أبو هريرة يا كوامبا حتى نولي زميمي كوسو حديثه متو يوتي وكوانزا هل يكوني وكوانزا كلكوه كوين يقول يقرافي ناسم يقول يقرافي تكوني صفة يا أحد أو بدل ناسم يقول مفعول ثاني يا ظننت حال إن يجوز أبو البقاء اسمه إذا ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي قال صاحب الحال يقول لقد ظننت وحقيقة لما يقين لما يجوى يا أبا هريرة إيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألا يسألني عن هذا الحديث أحد كتني ولزميمي كوس حديثه انتو يوت أول منك ومنذ قلت ووي لما رايت من حرصك على الحديث وليلي لليونا لما رايت لما اي للذي ما موصولا ما من بياني لما رايت وليلي لليونا من حرصك نالو لبوبا ياك من بياني كبت نمنا هي من حرصك نالو لبوبا ياك وكيفانيا تبعيضي تكوانا وسيما لما رأيت من حرسك على الحديث وللن ليونا كتك حرسياك يا حديث ما فهموا أسعد الناس أسعد الناس محل شاهد ليابو أبو هريرة لكل حرص كتك حفظ الحديث. أسعد الناس علي بما زيدي علي يكون حق زيدي بشفاعتك وشفاعة يانغو يوم القيامة سيكو القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من يقسم لا إله إلا الله هل يكون من يكتكاس من يكفن إخلاص كتوكن يمويواك خالصا هل يكون من يكفن إخلاص من قلبه كتوكن يمويواك أو نفسه أو كتوكن نفسياك شك من أبي هريرة شك هي كتوك أبو هريرة بسم من نفسه أو من قلبه موجة كتك آي مويلة لسم أنتم صلى الله عليه وآله وسلم خالصا البسمة خالصة احتراز من المنافق كتكم كينغ منافق. أسعد الفعل لا أنها الأفعل التفضيل أي سعيد الناس يعني مما زين كوات كما بلي أحسن ما قيل أنا سيما أبو يحتمل أن يكون أفعل أن يكون أفعل التفضيل على بابها نا إن يحتمل فيلي فيلي كوفعل التفضيل وكتكم لنقواك وأن كل أحد يحصل له سعادة له سعد شفاعته لكن المؤمن والمخلص أكثر سعادة بها فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب وفي بعضهم برفع الدرجات فيها سبب متوم صلى الله عليه وآله وسلم أتواومبيا واتو سكو يقياما لكن مؤمن والبين مخلص أتستهك زيده شفاعة أتكون أنا سعادة زيدك هي شفاعة متوم أتواومبيا فيومبي إلي وباتل واسترهش لكشين لجا سكو يقياما متكسكو قياما لمزيت واتو تكو كتكها لمبايا باكا تكاومبيا متوم صلى الله عليه وسلم كما ساسا واتو هكوميوي كدوغو باتكونا سلاما au watu satasalimika wale walikuwa waumini katika wale watarudi katika hali ya kawaida na mu'min al-mukhlis na atawaombea baadhi ya makufari ili wafanywe takhfifu ya adhabu kama vile ammi yake Abu Talib atawaombea baadhi ya waumini kutolewa motoni baada ya kuwa washauingia huo moto na'udhu billahi min dhalik na atawaombea baadhi yao wasiuingie huo moto baada ya kuwa wanastahili ndio motoni Mtume صلى الله عليه وسلم atawaombea na katika baadhi yao atawaombea waingizwe peponi pasi na hisabu sallallahu ta'ala yaj'alana minhum na katika baadhi yao wajaliwe daraja za juu kabisa katika janna kwa shafa'a ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni hasila siku ya kiyama kwa as'adu an-nas bi shafa'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi ndio as'adu an-nas wallahu ta'ala a'lam. خمسة. واليوم الليلة هذه العاشر الله من جمادى الأولى الثاني عشر من جمادى الأولى السابع والعشرين mito wapi hapo mtakuwa kwa nyuma najulikani ila nikasema hapa kuna mtu amekutana na saha sema jazakallahu khaira shekhe wetu tunaomba nasaha juu ya hili jambo baadhi yetu tuliokuwa katika kitengo cha kuhifadhi mutuni kumepatikana tabia ya kujiona na kuwadharau baadhi ya ndugu zetu ima wanaanza au wale ambao hawajafikia tuliko na kuwapa jina la mnawahitaji si ulabu si nini unaitaji sisiki laab, basi ameandika vibaya. Tunahitaji nasaha katika hili. Sasa mlikuwa mmehifadhi sahihaini, mlikuwaje kama ikiwa jambo lishafika hivi? Baadhi, bila shaka ni baadhi yenu. Wa hadha min su'il khuluq wa su'il adab. Wattaqullaha fi anfusikum wattaqullaha fi ikhwanikum. Ni jambo halitakikani, ni jambo lisilotakikana, kwa sababu talibul ilmi katika vitu vyenye kumdhuru kabisa ni al-ujub. Katika vitu vyenye kumdhuru talibul ilmi ni al-ujub. Kwa hiyo jiepusheni na tabia hiyo ili mfanikiwe, wa ila itakuwa hifadhi yenu haina maana, kwa sababu kila mtu anavyozidi ilmu ndivyo anavyozidi tawadhu. Kila mtu anavyozidi ilmu anatakiwa azidi tawadhu. Kaifa tatarafa ala ikhwanik, hili ndio kulizungumzia mara nyingine insha Allah tukipata wasaa kufanya hivyo. Lakini kama tabia hii iko kwa wale wenye kufanya, wamwogope Mola wao, si katika tabia nzuri. Na wale wengine wasiwadharau ni kufanya hivyo, kwaona unapoteza muda, alikuwadharau wenye kuhifadhi. Lakini pia na wao hawatakiwi kuwadharau wengine. La yaskharu qaumun min qaumin asa yakunu khayran minhum. Na aya mnazijua, mmehifadhi Qurani, mmehifadhi sehemu katika hadithi na mutuni za ilmu na adab mmesoma, kaifu basi inakuwaje sasa? Kwa hiyo insha Allah tutakuja kulizungumza jambo hili mara nyingine, lakini sikudhania kama kitu kama hicho kinaweza kutokea. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.